يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة. وفي هذا المساء جايين نحمد الرب ونفرح فيه، نفرح قلبه لأنه هو يستحق، لأنه إله عظيم، إله ليس مثله. ترنيم الجاي بتقول نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك، لأنك إله صالح إلى الأبد رحمتك، إلى الأبد رحمتك. نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك، نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك، لأنك إله صالح إلى الأبد رحمتك، لأنك إله صالح إلى الأبد رحمتك. نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك، نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك، لأنك إله صالح إلى الأبد رحمتك، لأنك إله صالح إلى الأبد رحمتك. نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك، نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك، للأبد هي رحمتك، للأبد هي رحمتك، للأبد هي رحمتك، للأبد هي رحمتك. نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك، نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك، صوت الطرب في خيامنا، صوت الحمد لإلهنا، صوت الطرب في خيامنا، صوت الطرب لإلهنا. نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك، نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك، أدخل بيتك باطمئنان، نذبح حمدا وامتنان، أدخل بيتك باطمئنان، نذبح حمدا وامتنان. نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك، نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك. احمد يسوع معاي، قول أحمدك يا سيد الرب لأنك أنت صالح، لأنه إلى الأبد رحمتك. أشكرك لأنه رحمتك ورأفتك تدوم ثابتة لا تتغير. أشكرك لأنه فعلا صوت الطرب في خيامنا، من أجل خلاصك ومن أجل عنايتك ورعايتك. أنت صالح ليس مثلك. ندخل بيتك باطمئنان، نذبح حمدا وامتنان، لأنك أنت صالح، أنت قدوس، أنت رائع، أنت أبرع جمال من كل البشر. نحمدك يا رب، نحمدك من كل قلوبنا. صوت الطرب في خيامنا، صوت الحمد لإلهنا، صوت الطرب في خيامنا، صوت الطرب لإلهنا. نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك، نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك، نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك، نحمدك يا ربنا من أجل رحمتك. نحمدك يسوع لأنك أنت مستحق الحمد، أنت مستحق السجود،